لما يقومون به من الشرائع مما جاء في العيد وجب أن يكون نفس ما جاء العيد، لأننا لا نرى في ما جاء العيد فصعا خاصا للجن، بل نجد أن الأحكام واحدة. وعلى هذا فيقول ما أمر به الإنس هو ما أمر به الجن ولا فرق. وقال بعض العلماء بل إنهما يفترقان، فليس ما أمر به الجن مساويا لما أمر به الإنس في الحد والحقيقة، لأن جنس الجن ليس كجنس الإنس، وإذا كان الإنس تختلف أحكامهم باختلاف أحوالهم، فالمريض يصلي قائدا مثلا والفقير لا زكاة عليه، ومن لا يستطيع الحج لا حج عليه، فكذلك الجن لا يمكن أن يكلفوا إلا بما يناسب حاله. وتكون الأمومات الدالة على ذلك مثل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما أشبهها تقيد عموم تكليفهم بشرائع الإنس. وهذا ما ذهب إليه الشيخ هشام الديني رحمه الله، قال إن اختلافهم عن الإنس في الحد والحقيقة يقتضي أن لا يتساووا في التكليف، لأن حكمة الله تعطي كل مكلف ما يناسب حتى في البشر. وعلى كل حال نحن نؤمن بأن الجن مكلفون في الجنة، وأن كافرهم يدخل النار، وأن مؤمنهم يدخل الجنة أيضا. أما مسألة الرسالة وعدم الرسالة فقد تكون الأدلة متكافئة، وإن كان فاتح أن الرسل من البشر. وأما هل هم مساوون للإنس في الأحكام الشرعية فهذا محل توقف. إن نظرنا إلى عموم الأدلة قلناهم إيش مساوون، وإن نظرنا إلى الحكمة في التشريع وأن الشرع يختلف باختلاف المكلف قلنا لا بد أن يكون لهم شرع خاص بهم. وهذا الشرع الخاص بهم وإن كنا لا نجده مثلا في الكتاب ولا في السنة، لكن يؤخذ من العلمات مثل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، فهم قد لا يستطيعون كل ما يستطيعه الإنس، وقد يكون لهم عندهم كل ما عند الإنس، فتكون الأحكام خاصة بهم. وهذا نقول الله أعلم، الله أعلم. الأدلة في هذا متكافئة، وليس هناك دليل واضح على أننا كلفوا به مساوي لما كلف به الإنس أو مخالف. والمهم أن المؤلف يقول في دار نار أو نعيم جنة، في دار نار بالإجماع مستند ما النص طيب، أو نعيم جنة فيه خلاف، والصحيح أنهم يدخلون الجنة. نعم وفي ايش نعم الجواب ان المسكت عن جزائه في الاخره لا تضيع بالاخرى تدل على توازن في الاخره، والسكوت عن السنة ما ينافي. لو قال لا يدخلون الجنة قلنا هذا صريح، لكن ذكر أنهم يتحررون الرشد ويريدون سلوك الرشد وسكت عن ثوابهم في الآخر. هذا لا بد أن نتكلم فيه لأنهم يدخلون الجنة، يعني على أي أساس؟ لا بأس، لا بأس. أقول البحث في هذا لا بأس به، وإن كان يعني لسنا ملزمين بأن لكن أفرض من جوة حتى من عندك استوى. نعم يا ابو الواحد من ترى هذا ما يصلى ايش تقول؟ نعم كيف؟ نعم الله عز وجل حكم العدل يعاقب كل انسان بما يفعل. التعاون بينهما اذا امكن لا بد، هو لا بد من شرطين ذكرهما شيخ الاسلام رحمه الله. قال الاستعانة بالجن جائزة بشرطين: أن لا يكون الطريق الموصل إليها محرما، وأن لا يسأل الجن على شيء محرم. فإن كان الطريق محرما بأن قالوا لا نجينك حتى تشتد لنا نفسك، نعم، وهذا لا يمكن أن يقع من الجن، يعني من الجن لا يمكن أن يأمر بالشرك. لكن قد يكون مؤمنا او قد يكون مسلما وعنده فسق، فيقول مثلا للمراه لا اعينك حتى تمكنيني من نفسي، او يقول عنده فاحش باللواط ويقول للشاب لا اعينك حتى تمكنيني من نفسي، فهذا حرام لازم. او يستعينهم على شيء محرم بان يقول ايتني احضروا لي مال فلان، أحضرون مال فلان، فيذهبون ويأتون بمال فلان إليه، هذا حرام، لأن يستعين بهم على إيش؟ على معصية، على صدقة مال الناس. لكن إذا استعان بهم على شيء مباح وبطريق مباح، فيقول شيخ الإسلام إنه لا بأس بذلك. عرفت؟ إيش الفرق؟ أنا أعرف هذا إذا عرفت أن مثلا يذكر الله ولم يأمر بالفحشاء ولا بالكفر. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وقائع في الفتاوي وكذلك في كتاب النبوات وفي إيضاح الدلالة في علم الرسالة أنه في عهد عمر بن الخطاب كانت امرأة في المدينة لها رأي من الجن، وأن عمر بن الخطاب تأخر وبحثوا عنه فجاءوا للمرأة هذه فأرسلت رأيها فأخبرهم هذا، وهم مستعمل حتى عندنا يعني هنا في البلاد وغير بلادنا مستعمل، يستعملون الجن مثل في إحضار الغائب المسروق أو ما أشبه ذلك. نعم ايش ايش بس هل يمكن هذا ايش لكن هذا واقع في الواقع ما يمكن فعل. الظاهر يجب عليه يدعو الإسلام لأن الدعوة هو أجلها، الرسول بعث إلى الجن والإنس، والعلماء ورثوا الأمر. يعني هل منهم إناث الجن؟ لا بد أن زوجك يطمئن له،